المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فرصتك انك تتعلم. وحلقة النهاردة شيقة جدا وهي بعنوان لغة الجسد وكشف الكذب. اولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم ورمضان كريم عليكم يا رب يعود الايام عليكم بخير. لغة الجسد من اهم اللغات في العالم. عارف لو انت معكش اي لغة في العالم يعني روحت اي دولة ومعكش اللغة بتاع هذه الدولة وبس انت معاك لغة الجسد وتقدر تقرأ الشخصيات وتقرأ ملامح الناس وتقرأ حركاتهم وإيماءاتهم هتعرف 55% عن طريق لغة الجسد العبارة اللي هم عايزين يوصلوها لك حتى لو مش معاك اللغة الأساسية بتاع البلد. عارف وهتعرف ايه كمان؟ هتعرف من نبرة الصوت 38% 38% و55% يبقى معانا هنا كام؟ معانا هنا 93% تفهم من خلالها الجملة اللي الشخص عايز يقولها لك. يعني لغة الجسد مهمة للدرجة دي؟ طبعا لغة الجسد مهمة جدا. ولغة الجسد هنتكلم النهاردة عن كشف الكذب. هقول لك بس 3-4 حركات كده تقدر تكشف من خلالهم الكذب او الشخص اللي قدامك تعرف اذا كان بيكذب ولا لا، منزعج امتى، متوتر امتى، قلقان امتى، الكلام ده كله عرفت لك في حلقه قادمه ان شاء الله القلق والتوتر. لكن النهارده هنتكلم عن كشف الكذب، ازاي تقدر تكشف الشخص الكاذب. اول حاجه بيعملها الشخص الكاذب ان هو بيسيب صفه انا ويتكلم بصفه نحن، بيجمع الناس معاه في المشكله اللي هو فيها او في الموقف اللي هو فيه. ما بيقولش انا وانا وانا وانا، يقول نحن هم سووا عادوا الكلام ده كله. بيبدا يتخذ وضعيه نحن علشان هم يشيلوا عنه المسؤوليه شويه اللي هو بيحكي فيها، علشان لما تيجي تقول له انت كذاب يقول لك طب ما هم اللي قالوا، فاهمني؟ فبيركز الشخص الكاذب على نحن، ما بيديش المسؤوليه الكامله لنفسه. تمام كده؟ ادي واحد. تاني حاجة لما تيجي تتكلم مع الشخص الكاذب تلاقيه دايما بيتخذ وضعيات سلبية. يعني مثلا هو بيتكلم معاك تلاقيه عامل كده وعمال يحكي يحكي يحكي. طب هو هنا بيتخذ وضعية دفاعية منك وفي نفس الوقت بيحكي لك وبيقول لك أنا عملت وسويت وعدت، هو أساسا ما عملش ولا سوى ولا عاد. الوضعية دي وضعية دفاعية. الوضعية الدفاعية دي ما بتجيش غير في أحوال معينة. يعني مثلا لما الشخص يحس بعدم الأمان او يحس ان الشخص اللي قدامه مش مصدق الكلام اللي بيقوله، او يحس ان الشخص اللي قدامه جاي عليه في الكلام، او يحس ان الناس حواليه كلهم غرباء عنه، هو مش حاسس بالامان وهو في وسطهم، فيقوم يتخذ هذه الوضعيه وهكذا عندما يجي يكذب. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى تلاقي رفرفه العين رموشه بدات ترفرف في اقل من جزء من السنه 3-4 مرات. يعني هو بيتكلم يقول لك اصل انا، وتلاقي عينه مربشت 3-4 مرات وممكن تصل الى 6 مرات كمان. فانت تركز في هنا في الحته دي، لما تلاقي عينه بتعمل كده تركز قوي، تعرف ان هو هنا بدا يخرج عن السياق اللي كان ماشي بيه او بيحكي لك عليه. فتبدا تركز هنا في كل كلمه وبيقولها. عايز تبقى كويس جدا في كشف الكذب، اربط الكلام مع حركات الجسد. خد الحركات اللي انا بقولها لك وركز على الكلام اللي بتسمعه. طيب دايما يقول لك الكذاب ما بيبصش في عينك، دايما الكذاب بيهرب بعينه شمال ويمين، الكلام ده غلط على فكره. الكذاب دايما او الكذب المتعمد بيبص لك في عينك علشان يشوف في عينيك انت مصدق ولا لا. لكن الشخص اللي هو عامل حاجه ومش مقتنع داخليا ان هو يقدر يقنعك ان هو بيقول الحقيقه، فتلاقي عينه بتهرب شمال ويمين لانه هو اصلا مش مقتنع بكذبته. هو اصلا واثق ان انت مش هتصدقه. فهيقوم يهرب بعينيه من الخجل الداخلي او الشعور الداخلي. لكن الكذب اللي هو الشخص اللي واثق انه ممكن يكذب عليك وانت هتصدقه، يفضل باصص لك في عينك يشوف ايه رد فعلك، انت ممكن تعمل ايه وانا بكذب عليك، طب انا اشوف حركاتك كده انت معجب بالكلام اللي بقوله ولا لا. فانا عايزك انت تركز هنا، تركز على عينيه بس، شوف عدد الرمشات بتزيد قد ايه. تمام كده؟ عايزك الشخص اول ما ينظر الى اعلى اليمين فوق في اقل من جزء من السنه تعرف ان هو بيستدعي صوره بصريه خياليه مش موجوده. يعني بيقول لك انا شفت فلان وفلان وفلان ورحت امبارح هنا وهنا وهنا، وهو اساسا ما شافش ولا اختبر الحاجات دي كلها، بس بيجيبها لك بشكل خيالي او بيستدعي المعلومات ان هو يجمع لك شكل خيالي ليقنعك بيه انه فعلا بيقول الحقيقه. تمام كده؟ طب هقول لك حاجه ثانيه وكذبه اخرى. دايما الشخص الكاذب تلاقي لما يجي يحس بالتوتر الداخلي وهو بيتكلم تلاقي رجله بدأت تعمل كده. دي علامه الانبساط برضه، ممكن يكون مبسوط وهو بيتكلم لكن حسب السياق. انت شاكك في الشخص اللي قدامك ان هو بيكذب في اللحظه دي، هتلاقي رجله بتعمل كده تمام كده، هتلاقي ايده دي مش ثابته على وضعيه معينه، مره تلاقيها كده مره تلاقيها كده، مره تلاقيها بتهرش في جميع المناطق في الوش، يمررها من اسفل الانف، يهرش خلف الاذن، هتلاقي ايده دي مش ثابته في مكانها، هتلاقي ايده بتتحرك بسرعه كتير، عايز يجمع المعلومات ويبدا يقنعك بكلام اساسا مش موجود، فتبدا تركز هنا، تلاقي الشخص عمل برجلين لتحت علامه المقص وهو واقف كده، هنا الشخص انغرق داخليا من الكلام اللي هو بيقوله، لما انت تيجي تتكلم معاه وفجاه يعمل كده، اعرف ان الشخص ده بدا هنا يمل من الحوار اللي انت بتحكوه له. عايز هنا يقول لك بس بقى كفايه سيبنا اتكلم، طب لو هو اللي بيتكلم وعملها يبقى هو هنا مش مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله لك، فتبدا تركز على الوضعيه دي، لو الوضعيه اللي تحت رجله عامله كده حركه مقص وايده من فوق عملت كده، يعني هنا ان الشخص هذا لا يصدق ما يقول، يعني هو مش مصدق اساسا ان هو بيقوله لك. وهنا بيقول لك الوضعيه دي، بيقول لك انا جسدي معك ولكن ذهني في مكان اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة بإذن الله.